رحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مع غرفة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم وهذا الدرس الجديد من دروس التطبيق. وقد وصلنا إلى الوجه الثالث والعشرين، الوجه الثاني من الجزء الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا نتوقف هنا، والآية الأخيرة نتركها مع الوجه القادم إن شاء الله. هنا كلمة الحق، ننتبه إلى ترقيق الحاء تفخيم القاف. ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق تحقيق الحاء جيدة، بعدها الحق من ربك أيضا نفس الطريقة. من ربك عندما نقف على الكاف ننتبه أن نهمسها بدون تشديد، من ربك وليس من ربك، من ربك همس فقط بدون تشديد. ولكل وجهة هنا نحقق كسر اللام مع التنوين الذي يدغم في الواو، وأيضا نحقق كسر الواو، لا نقول ولكل وجهة، يكسر الخطأ في ضم الواو وهي مكسورة، وكذلك ضم التنوين الذي قبلها لأنه مدغم في الواو. ولكل وجهة هو موليها. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا وليس فاستبقوا اللام، هنا ننتبه ألا نفخمها لمجاورة الخاء. فاستبقوا الخيرات. يأتي سبق التنبيه إلى الهمزة الساكنة مرارا ألا نقلقها. يأتي بكم الله جميعا، إن الله كذلك سبق التنبيه مرارا إلى إن الله، ترقيق النون وترقيق الهاء. ومن حيث خرجت تفخيم الخاء والراء ثم ترقيق الجيم مع القلقلة. خرجت فولي وجهك شطر، ونحافظ على الأحرف المقلقلة ساكنة، شطر المسجد وليس شطر المسجد، نرقق اللام بعد الراء المفخمة، شطر المسجد الحرام. وما الله بغافل، أيضا سبق التنبيه إليها، وما ترقيق الميم ثم بغافل تفخيم الغين مع الألف والمحافظة على فتحها، ولا نقول بغافل عما تعملون. كذلك فلا تخشوهم إدغام أقصد تخشوهم، تفخيم الخاء وتدقيق الشين خصوصا الشين والواو، تخشوهم واخشوني كذلك. ولعلكم تهتدون، تهتدون التاء والدال عندما يتجاوران أيضا نفصل بينهما جيدا، تهتدون تهتدون. ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الميم الأولى ويعلم، ننتبه إلى ضمها لتوالي الحركات، ويعلمكم الكتاب ولا نقول يعلمكم، ننتبه إلى تحقيق الضمة. فاذكروني أذكركم، الذال الساكنة فيها الرخاوة وليس فيها قلقلة، وأيضا ننتبه إلى التحول إلى ساء، لا نقول فاذكروني، فاذكرون فذ وليس فاذكروني. أيضا أذكركم أيضا نفس الطريقة، واشكروا لي ولا تكفرون. ننتبه إلى التمييز بين كلمة فاذكروني واشكروا لي، فاذكروني كلمة واحدة، لا نقول واشكروا لي واشكروا لي، لا واشكروا لي، نفصلهما، فاذكروني كلمة واحدة، أذكركم واشكروا لي ولا نقول واشكروا لي. إذا الأولى كلمة واحدة والثانية كلمتان، نفصل بينهما. بالنسبة للقراءات الذين آتيناهم فيها البدل لورش أبناءهم عند الوقف، فيها لحمزة تسهيل الهمزة الثانية، أبناءهم مع المد والقصر في الألف التي قبلها، أبناءهم أبناءهم، وهنا يقدم المد لأن الهمزة ما زالت موجودة. ولكل وجهة هو موليها، قرأ ابن عامر هو مولاها، مولاها بدل موليها. فاستبقوا الخيرات تخفيف الراء لورش، يأتي فيها الإبدال لورش السوسي لأبي جعفر ووقفا لحمزة. على كل شيء قدير، كلمة شيء سبقت معنا، فيها مد اللين المهموز لورش 4 أوسط حركات، وفيها السكت لحمزة بخلف عن خلاد، يعني خلف له السكت قولا واحدا وخلاد له السكت والتحقيق. وما الله بغافل عما تعملون، هنا قرأها بالغيب ابن عامر وحمزة والكسائي، ووافقهم يعقوب، وخلف العاشر على أصله. إذا 5 قراء يقرؤون عما يعملون، ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. تولوا وجوهكم شطره لئلا، قرأ ورش ليلا، انفرد عن القراء 10 بإبدال الهمزة هنا ياء ليلا، وكذلك حمزة إذا وقف، حمزة إذا وقف عليها يقول ليلا أو لئلا، له التحقيق والإبدال. حجة إلا لئلا يكون الناس، للناس إمالة الناس المكسورة لدور أبي عمرو فقط. حجة إلا فيها النقل لورش، وفيها السكت عن خلف عن حمزة بخلفه. الذين ظلموا، تفخيم اللام لورش معروف، يتلو عليكم آياتنا، عليكم آياتنا، المد لورش مع الصلة مع المد، والسكت لخلف عن حمزة بخلفه، آياتنا آياتنا فيها البدل لورش. فاذكروني أذكركم، قرأ ابن كثير وحده بفتح الياء، فاذكروني أذكركم، والراء 9 بالسكون. ومن بينهم نافع، طبعا نافع يقرأ هنا: فاذكروني أذكركم بإسكان الياء، واشكروا لي ولا تكفروني. ولا تكفروني هذا انفرد به يعقوب، يعقوب يثبت: يا آتي الزوائد عند رؤوس الآيات، وقد انفرد بذلك: ولا تكفروني. الآيات هنا ما زالت تتحدث عن تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. الآية الأولى تقول: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون ماذا؟ إما أنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، أو يعرفون هذا الحكم تحويل القبلة، أو يعرفون القرآن. كل ذلك يحتمل باللفظ. وقد كان من بينهم عقلاء آمنوا، ومنهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، الذي قال: والله إني لا أعرف النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما أعرف ابني، أكثر مما أعرف ابني، لأنه مذكور بصفته الواضحة المفصلة في التوراة، بينما ابني لا أدري ماذا أحدثت زوجتي بعدي في غيابي، وإن كنت لا أتهمها، لكني واثق ومتيقن من أمر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما أنا متيقن من ابني. فهذا كان من العقلاء القلة الذين أسلموا وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والعجيب والأعجب من ذلك: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يعلمون أن له الحق مع ذلك يكتمونه. وهذا كان واضحا في تصرفات اليهود، وكيف كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كانوا يبشرون به العرب ويقولون: سنؤمن به ونتغلب عليكم، ثم عندما جاء كفروا به لأنه لم يكن من بني إسحاق وإنما من بني إسماعيل. هذا أمر غريب جدا، يعني أن يترك الإنسان الحق ويعلم أن عاقبته ستكون وخيمة جدا، سيندم حيث لا ينفع الندم، إن الأمر إما إلى جنة وإما إلى نار. إذا آمنوا دخلوا الجنة، وإذا كفروا دخلوا النار، مع ذلك يصرون على كفرهم، ونعوذ بالله من الخذلان. ثم قال تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، يعني لا تشك بأن الحق، بأن ما أوحاه إليك ربك هو الحق. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يشك، وإنما هو خطاب للأمة حتى تتيقن أن دينها هو الحق وما عداه باطل. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. إذن اليهود لهم قبلتهم، والنصارى لهم قبلتهم، والمسلمون لهم قبلتهم. وهذا يعني بيان للواقع وليس تقريرا لهم. المفروض بعد أن أتى النبي عليه الصلاة والسلام أنه ألغى الأديان السابقة، المفروض أن يؤمن به كل الناس، اليهودي والنصراني وعبدة الأوثان والمجوس وكل الناس، كل من سمع به عليه الصلاة والسلام فهو مكلف أن يؤمن به، وإذا لم يؤمن فإنه إلى النار. ثم بعد ذلك تأكيد الأمر بالتحول إلى المسجد الحرام: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أيضا الآية التي بعدها: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لأن يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. إذا لا يماري في هذا الحكم إلا الذين ظلموا، فلا تخشوهم واخشوني. إلى آخر الآيات، يعني آيات واضحة. هنا عندنا كلمة: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. هذه الجملة أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما هذه من الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين، أدوات الشرط الجازمة، وهي اسم، طبعا اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، يسمى الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه. هنا فعل الشرط ما هو؟ تكونوا، وقد جزم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والجواب هو يأتي، أيضا جزم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره الياء، حذفت الياء. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، لاحظوا معنا الشرط فيها، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إذا جملة شرطية استوفت فعل الشرط وجوابه، وقد جزما الأول بحذف النون والثاني بحذف حرف العلة. أدوات الشرط الجازمة كثيرة، فيها إن وإذ ما، أصلها إن، وإذ ما بمعنى إن أيضا حرفان، وبقيتها أسماء، أينما من الأسماء، حيثما أسماء كثيرة حوالي 10 أو أكثر. والآية الأولى هل هناك فرق بين بينما وبين ما؟ لا، هذا فقط في رسم المصحف، في الرسم العثماني من أجل الوقف، إذا كانت مفصولة فإنه يصح الوقف على كلمة بين، وإذا لم تكن مفصولة فلا يصح الوقف إلا على آخرها بينما. أنت تقصد أينما طبعا، أينما. أينما هنا مرسومة مفصولة، أين وحدها وما وحدها، يصح الوقف على أين، بينما لو كانت متصلة فإنه لا يصح الوقف إلا على ما، أينما. لكن هذا طبعا وقف اختبار وليس وقفا اختياريا، اختبار أو اضطرار وليس وقفا اختياريا. الآية الأولى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الكاف هنا اسم بمعنى مثل، يعرفونه مثل ما يعرفون أبنائهم، يعني معرفة مثل معرفتهم لأبنائهم، فمحلها ماذا؟ نائب مفعول مطلق، يعرفونه مثل معرفتهم أبنائهم، فمحلها نائب مفعول مطلق. طيب، من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ أخ أبو حفص غيره؟ تفضل يا أخي أبو حفص، أخ أبو زينب، أخ نبيل، تفضل يا أخي أبو إن حفص. شاء الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن العين الساكنة يا أخي أبو حفص، لا تقلقلها، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حتى الأولى يعرفونه كما يعرفونه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. إن الله على كل شيء. إن الله، رقق النون، إن نعم. الله، إن الله على كل شيء. نعم. ما زالت نعم. اللهم استعان. إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. رقق اللام، شطر المسجد، شطر ال شطر ال شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك، وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. رقق رقق فولوا وحيثما كنتم فولوا رقق صاروا وحيث واو ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم. إلا الذين رقق النون أيضا إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها نعم بارك الله فيك بارك بارك الله الله فيك إلى هنا الآية الأخيرة نعم إن شاء الله عبر بارك الله فيكم يا الجديد شيخنا، صلى الله عليكم والسلام عليكم. أحسن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك إذا هنا في هذا الموضع فلا تخشوهم واخشوني لا خلاف بين القراء العشرة في إثبات الياء أصلا ووقفا اخشوني في هذا الموضع في سورة البقرة القراء العشرة يثبتون الياء أصلا ووقفا وعندنا في الآية الأخيرة فاذكروني أذكركم أذكركم ما الذي جزم الفعل أذكركم لماذا جزم هذا الفعل تفضل يا أخ أبو زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الصفحة الله 23. وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من رقق يا أخ أبو زينب وهم يعلمون يعلمون رققها وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل من الممترين من المم وليس من من الممن المم نعم الميم هنا إظهار من الممترين من الممترين. نعم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون. اهمس التاء أينما تكونوا ستة الخيرات. فاستبقوا الخيرات. أين؟ اهمس لا تقلقل. فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي. رقق الشين أكثر. رقق الشين. فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ويعلمكم الغنى بعدين ما لم تكونوا تعلمون. رقق كلمة تعلمون. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أحسن. بارك الله فيك أخي وزينة. جزاك الله خيرا. أحسن الله إليك إن شاء الله. أحسن. بارك الله فيك. إذن أخ أبو حفص ليس مجزوما بإن محذوف وإنما جواب طلب كما قالت الأخت سمعت. جواب الطلب. فاذكروني هذا أمر وهو طلب فيأتي جوابه محذوفا وقد سبق معنا أكثر من مرة. نعم. بارك الله فيك. إلى أن الأخ نبيل المهداوي وفيكم بارك الله. أخ نبيل المهداوي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين اللهم آمين. الصوت عندك بعيد يا أخي. آمين اللهم آمين. الصوت عندك بعيد يا أخي. خالد ارفع الصوت. صوتي يصدر من عندك. صوتي يصدر من عندك أعلى من صوتك. الآن شيخنا. السلام عليكم ورحمة طيب الله. تفضل يا أخ نبيل. كيف حال الصوت؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الآن أحسن، نعم أعوذ تفضل. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. نعم فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يأتي بكم وليس يأتي بكم، لا تشبع الحركات. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي. فلا تخشوهم واخشوني فخر الخاء. نعم نعم. فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي واشكروا لي كما قلت لك واشكروا لي وليس واشكروا لي، افصل الكلمتين، ليست مثل فاذكروني يعني دفع، ادفع اللام نعم حتى تفصل الكلمتين، دفع في الصوت. نعم نعم نعم فاذكروني أذكركم واشكروا لي لا ولا تكفرون. ليس هكذا، واشكروا لي واشكروا لي، ادفع اللام وليس واشكروا لي، لأن أنت دفعت الواو فجعلتهما كلمة واحدة. نعم نعم نعم فهمت شيخنا. نعم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تمام الآن؟ يعني ليس تماما، أعدها مرة أخرى. واشكروا لي واشكروا لي ولا تكفرون. يعني ارتفاع الصوت في اللام في اللام. نعم تغيير نبرة الصوت. واشكروا لي نعم نعم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أحسن، نعم، بارك الله جزاك الله خير. بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليك، جزاك الله خير. من يريد أن يقرأ أيضا؟ من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ 23 من يريد أن يطبق على هذا الوجه أيضا؟ إذا نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم، ونعود إلى تصحيح التلاوة.